بنتي قالت لابوها كلمتين اتنين، البنتي قالت لابوها كلمتين اتنين، ما تجوزنيش يابا غصب عني لحسن ما نتفقش احنا الاتنين. البنتي قالت لابوها كلمتين اتنين، ما تجوزنيش يابا غصب عني لحسن ما نتفقش احنا الاتنين، رغم الزمان والهوى لما يعدونا احنا الاتنين. البنتي قالت لابوها كلمتين اتنين، ما تجوزنيش يابا غصب عني لحسن ما نتفقش احنا الاتنين، رغم الزمان والهوى لما يعدونا احنا الاتنين، واللي بحبه يابا حواب له عيوني الاتنين. لابوها كلمتين اتنين، ما تجوزنيش يابا غصب عني لحشان ما نتفقش احنا الاتنين، اهم الزمان والهوى لما يعدونا احنا الاتنين، واللي بحبه يابا واللي بحبه يابا حواب العيوني الاتنين. عرسنا قمر انا قلت يا جماله، قالوا عرسنا قمر انا قلت يا جماله، قالوا محن اليمين انا قلت وشماله، قالوا عرسنا قمر انا قلت يا جماله، قالوا محن اليمين انا قلت وشماله، قالوا عامل فرح انا قلت مين ماله، قالوا عروسته غزاله انا قلت هاني ياله، قالوا عرسنا قمر انا قلت يا جماله، قالوا محن اليمين انا قلت وشماله، قالوا عامل فرح انا قلت من ماله، قالوا عروسته غزاله انا قلت هاني ياله. عرسنا قمر انا قلت يا جماله، قالوا محن اليمين انا قلت وشماله، قالوا عامل فرح انا قلت من ماله، قالوا عروسته غزاله انا قلت جنياله، قالوا عروسته غزاله انا قلت جنياله، قالوا عرسنا قمر قلت احنا النجوم يمين وشماله. عرسنا قمر قلت احنا النجوم يمين وشمال، قالوا عرسنا قمر قلت احنا النجوم يمين وشمال، يا حامل التاج يا مصلي الخمس اوقات، يا صاحب الشعب العريض ونابات، يا حامل التاج يا مصلي الخمس اوقات، يا صاحب الشعب العريض ونابات، ويوم زفافك يا عرسنا غنى الحمام وبات، ويوم زفافك يا عرسنا غنى الحمام وبات، وبير زمزم عشانك يا عرسنا بقى شربات، وبير زمزم علشانك يا عرسنا بقى شربات، وبير زمزم على شانك يا عرسنا بقى الشربات وفي نزلة الحج قاموا معشانك زي نوم عرفات.